الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا مع حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولازلنا في الفقرة أو الجملة الثانية من كلامه عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قلنا وأتبع السيئة الحسنة قد يراد بها التوبة من تلك السيئة، فإذا كانت التوبة بشروطها فإنها مقبولة عند الله تبارك وتعالى. وقد يراد بالتوبة، وقد يراد بالحسنة ما هو أعم من التوبة كالأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة أيضا جاء فيها أنها مكفرات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبنا السيئات. فإذا عمل الإنسان سيئة ثم عمل حسنة من عمل صالح فإنه ماذا؟ يكفر عنه تلك السيئة. لكن حصل الخلاف، هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر أو لا؟ والصحيح أنها لا تكفر الكبائر، إذا كانت السيئة من الصغائر فإن الأعمال الصالحة تكفرها، وإذا كانت السيئة من الكبائر فلا بد لها من إيش؟ فلا بد لها من توبة. وذكرنا يعني بالنسبة للأعمال الصالحة كالصلاة، نعم فإنها تكفر السيئات، وهكذا الصيام، وهكذا القيام، وهكذا يعني قيام رمضان، قيام ليلة القدر، وهكذا أيضا من الأعمال الصالحة الوضوء، وأيضا ماذا كثرة الخطى إلى المساجد، وهكذا انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه كلها مكفرات للسيئات. وهكذا أيضا مما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. ونريد الخطايا أي الخطايا الصغيرة، فدام خلاص يعني قلنا أن جمهور أهل العلم يقولون الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، فإذا تكفر ماذا؟ تكفر الصغايا. فمما يكفر الخطايا ذكر الله تبارك وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده في كل يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهكذا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. نعم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، يعني إذا يبتت الشجرة، إذا يبتت الشجرة فإنك عند أن تهزها تساقط الأوراق. فهكذا من أتى بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن خطاياه تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر اليابسة. إذن مما يكفر الخطايا ذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا بالنسبة للحدود، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحدود كفارات، الحدود كفارات. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقرأ عليهم الآية، إيش من آية؟ آية الممتحنة. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. لهذا سمى بيعة، هذه البيعة سمى بيعة إيش؟ بيعة النساء التي في سورة الممتحنة. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث يدل على أن الحدود كفارات. انظر، قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، ومن أصاب من ذلك شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم. انظر الآن حتى أعرف أنكم منتبهون. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. من أصاب من هذه الأمور شيئا فعوقب به، سرق فقطعت يده، قال: فهو كفارة له. قطع اليد كفارة ليش؟ لذنب السرقة. زنى فجلد، فجلد 100 جلدة لكان بكرا، فهذا كفارة له، كفارة الزنا. زنى فرجم لكان محصنا، فالرجم كفارة لهذا الذنب. وهكذا القصاص، قتل فقتل، هذا كفارة بالنسبة لحق الله عز وجل وحق أولياء الدم. يبقى حق المقتول، هذا يلتقيان أمام الله عز وجل. فإذا الحدود كفارات، هذا الحديث دليل. قال: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. طيب، مر معنا في البيعة: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. ثم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، هل يدخل فيه الشرك؟ ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، هل يدخل في ذلك الشرك؟ قلنا يدخل السارق مثلا، سرق، إذا سرق فقطعت يده هذا كفارة، زنى فجلد هذا كفارة، شرب الخمر فجلد هذا كفارة. طيب، أشرك، أشرك ارتد فقتل، ارتد فقتل، هل هذا القتل الآن كفارة؟ لا، هو قتل ردة الآن، كيف هو مرتد الآن؟ قتل مرتدا، ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فأقيم عليه حد الردة فقتل، ها، هل هذا كفارة؟ جواب: لا، ليس كفارة، ليس كفارة. إذن يستثنى من هذا العموم. فمن أصاب من ذلك إيش؟ قال شيئا، يستثنى من هذا العموم من ارتد فأقيم عليه حد الردة فقتل مرتدا، فهذا ليس بكفارة، فهذا ليس بكفارة. فاستثني، قال العلماء، يعني أخرج المشرك في بقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك لا كفارة له إلا التوبة، الشرك الأكبر لا كفارة له إلا التوبة، الكفر لا كفارة له إلا الإسلام والإيمان. طيب، إذن هذا الحديث يدل على أن الحدود كفارات. فقوله: فعوقب به فهو كفارة له. فعوقب به سواء عقوبة دنيوية كالحدود، كالحدود يعني سواء كانت عقوبة يعني ماذا مقدرة شرعا كالحدود، سواء كان هذه العقوبة عقوبة مقدرة شرعا كالحدود، أو كانت عقوبة قدرية. فعوقب به، شوف، فعوقب به من أصاب شيئا من هذه الذنوب الكبيرة فعوقب به. قلنا بالحدود الشرعية، الحدود كفارات، أو فعوقب به العقوبة الدنيوية وهي المصائب، المصائب والأسقام والأمراض إلى غير ذلك من العقوبات الدنيوية، فأيضا ماذا؟ كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من إيش؟ من خطايا. كفارة الكبائر، الآن نتكلم على الكبائر، السرقة والزنا وما في حكمها من الكبائر، فعوقب به. قلنا إذا أقيم عليه الحد كفارة، الحد الدنيوي الشرعي المقدر شرعا، أو عوقب به العقوبة الدنيوية، مثلا قد يسلبه الله عز وجل بصره، فيكون سلب البصر لذنب من هذه الذنوب، سرقة أو زنا أو ربا أو إلى آخر الكبائر، أو مثلا ماذا يأخذ عليه حبيبا من أولاده أو من أقاربه ممن يحبهم ويعزون عليه، فيقول هذا عقوبة مما يحصل له من حزن عظيم وهم، قد يحصل له فقر، قد يحصل له ماذا آلام وأوجاع، كل ذلك ماذا كفارات، كل ذلك كفارات. والجمهور من أهل العلم، جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، أنها كفارات وإن لم يتب. هذه الحدود الشرعية وهذه المصائب والأسقام والآلام تكفر الذنوب وإن لم يتب منها، وإن لم يتب منها، خلافا لبعضهم نعم كابن حزم، هو قول المعتزلة أنه لا بد من توبة مع هذه العقوبات، لا، هذه العقوبات تكون كفارات وإن لم يتب صاحب الكبيرة، وإن لم يتب صاحب الكبيرة. إذن الحدود كفارات، إذا لم يقم عليه الحد ولم تحصل له عقوبة، ولم تحصل له عقوبة، ها، فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة. قال: ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فهو إلى الله، ستره الله عليه ولم يتب، قال: فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه عقيدة أهل السنة في أصحاب الكبائر الذين يموتون من غير توبة، شرب خمر ومات من غير توبة، سرق، زنى، أكل الربا، عق والديه، قطع أرحامه، أخذ الرشوة، مات ولم يتب، هذا إيش نقول فيه؟ كافر؟ لا، من أهل النار؟ لا، نقول هذا تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء إيش؟ وإن شاء عذبه. فهذا الحديث عظيم، حديث عبادة بن الصامت، في أن الحدود ماذا والعقوبات ماذا؟ كفارات. إذن عرفنا بارك الله فيكم إيش الذي يكفر الكبائر عند من؟ التوبة، الذي يكفر الكبائر التوبة، وأيضا الذي يكفر الكبائر ماذا؟ العقوبات، العقوبات المحددة شرعا كالحدود، أو العقوبات الدنيوية، أو العقوبات الدنيوية فإنها تكفر الكبائر. وهل تكفر الصغائر العقوبات الدنيوية؟ الأمراض باب أولى، إذا كانت الأمراض والموت والموت الأحبة والفقر والمصائب والنكبات تكفر الكبائر، فتكفيرها للصغائر من باب إيش؟ من باب أولى. إذن قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إما أن نقول التوبة، وهكذا أيضا الأعمال الصالحة، وهكذا أيضا ذكر الله عز وجل، وهكذا أيضا مما يكفر السيئات ويمحوها ماذا؟ العقوبات، سواء المحددة شرعا أو العقوبات الدنيوية. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، طيب هذا جاء بسيئة ثم جاء بعدها بحسنة، إما توبة وإما أعمال صالحة إذا كانت من الصغائر، وإما حدود أقيمت عليه أو عقوبات أصيب بها تمحها، هل تمحو السيئة؟ تمحى من صحيفة أعماله أم تبقى يعني في صحيفة الأعمال حتى يراها يوم القيامة إذا حاسبه الله تبارك وتعالى؟ هذا على قولين لأهل العلم. فمن العلماء من قال تمحها على الظاهر، أنها تمحى من سجل أعماله، من صحيفة أعماله تمحى هذه السيئة على ظاهر هذا الحديث. وهكذا حديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، قالوا فهي تمحى على الظاهر، لا يبقى لها أثر ولا تكون مكتوبة في صحيفة الأعمال. هذا قول لبعض العلماء. وقال البعض الآخر بل لا تمحى من صحائف الأعمال، لا تمحى السيئة بل تبقى حتى ولو تاب، تبقى حتى ولو تاب، حتى ولو ماذا بارك الله فيكم أقيم عليه الحد أو عوقب بالعقوبات الدنيوية، فإنها تبقى حتى يوم القيامة يقرأها في صحيفة أعماله، وحتى يوقف عليها. ثم ماذا يعني حملوا هذا الحديث تمحها؟ قالوا أي تمحى عقوبتها، فيغفرها الله عز وجل، يعني يطلع العبد عليها ويقول قد ماذا غفرتها لك اليوم، فيكون المحو هنا أي محو العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، هذه الخصلة الثالثة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. لا تتم التقوى إلا بالخلق الحسن، نعم. وإنما ذكره عليه الصلاة والسلام للحاجة إليه. ليش؟ كثير من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله فقط، كثير من الناس يظن أن التقوى هو القيام بحقوق الله جل وعلا دون حقوق عباده. فقال عليه الصلاة والسلام بعد الأمر بالتقوى قال وخالق الناس بخلق حسن. نعم إخواني في الله، بعضهم قد يؤدي حقوق الله عز وجل وتجده يقوم في قلبه من محبة الله، من خشية الله، من طاعة الله، من ذكر الله، لكنه مهمل في حقوق العباد، إما مهمل بالكلية وإما أنه مقصر في حقوق العباد. فلا بد للمتقي أن يجمع بين حق الله وحق العباد، ولهذا قال وخالق الناس بخلق حسن. وكم هي الأحاديث التي ماذا جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من الإيمان، من الإيمان، مثل الحديث أكمل المؤمنين إيمانا إيش؟ أحسنهم خلقا. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام أثقل أو ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. فلا تظن أن التقوى فقط هي أن تقوم بحق الله من محبته وخشيته والتوكل عليه والصلاة والصيام والحج والعمرة، لا، هذه تقوى نعم. وأيضا أن تخالق الناس بخلق حسن، يدخل في الناس الوالدان والأرحام والأسرة من زوجة وأولاد والجيران وسائر الناس، سائر المسلمين، خالق الناس بخلق حسن. وهكذا حديث صحيح أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وأنا زعيم، يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن؟ من حسن خلقه. هذه نقطة مهمة جدا. وما هو حسن الخلق؟ جاء عن السلف تفسير لحسن الخلق، يجمعها يعني ماذا؟ كلمتان، بذل الندى وكف الأذى، يجمعها جملتان، بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى أي بذل المعروف، كما قال ابن المبارك قال حسن الخلق هو بسط الوجه، تكون منبسط في وجه ما تكون عبوس. نعم. قال وبذل المعروف وكف الأذى، تبذل المعروف بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمعروف عام، المعروف قد يكون بالمال وقد يكون بالجاه وقد يكون حتى بالكلمة الطيبة. وكف الأذى، هذا لا أقل منه، تكف أذاك عن الناس. نعم. فهذا هو حسن الخلق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.